على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار منهم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي سخريا بالضم، وقد سبق مثله في المؤمنين. أم زاغت عنهم الأبصار، أم مالت عنهم الأبصار فلا نراهم، وأم معادل لما لنا لا نرى، على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا ليسوا هاهنا. أم زاغت عنهم أبصارنا أو لاتخذناهم على القراءة الثانية بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم، الاستسخار منهم أم تحقيرهم. فإن زيغ الأبصار كناية عنه على معنى إنكارهما على أنفسهم أو منقطعة، والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ أبصارهم وقصور أنظارهم على رثافة حالهم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك الذي حكيناه عنهم لحق، لابد أن يتكلموا به، ثم بين ما هو فقال تخاصم أهل النار، وهو بدل من الحق أو من لحق أو خبر محذوف، وقرئ بالنصب على البدل من ذلك. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل يا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قل يا محمد للمشركين إنما أنا منذر، أنذركم عذاب الله، وما من إله إلا الله الواحد الذي لا يقبل الشركة والكثرة في ذاته، القهار بكل شيء يريد قهره، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض وما بينهما منه خلقها وإليه أمرها، العزيز الذي لا يغلب إذا عاقب، الغفار الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاء. وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد للموحدين والمشركين، وتثنية ما يشعر بالوعيد وتقديمه لأن المدعي هو الإنذار، أو لأن المدعى هو الإنذار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قل هو أي ما أنبأتكم به من أني نذير من عقوبة من هذه، من عقوبة من هذه صفته، وأنه واحد في ألوهيته. وقيل ما بعده من نبأ آدم نبأ عظيم أنتم عنه معرضون لتمادي غفلتكم، فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج الواضحة، إما على التوحيد فما مر، وأما على النبوة فقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فإن إخباره عن تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصور إلا بالوحي، وإذ متعلق بعلم أو بمحذوف، إذ التقدير من علم بكلام الملأ الأعلى. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. لأنما كان أمي، لأنما كان لما جوز أن الوحي يأتيه بين ذلك ما هو المقصود به تحقيقا لقوله إنما أنا منذر، ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليه وقرئ إنما بالكسر على الحكاية. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، بدل من إذ يختصمون، مبين له فإن القصة التي دخلت عليها إذ عليها مشتملة على تقاول الملائكة وإبليس في خلق آدم عليه السلام واستحقاقه للخلافة والسجود على ما مر في البقرة، غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصارا على ما هو المقصود منها، وهو إنذار المشركين على استكبارهم على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم عليه السلام. هذا ومن الجائز أن يكون مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة ملك، وأن يفسر الملأ الأعلى بما يعم الله تعالى والملائكة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، عدلت خلقته ونفخت فيه من روحي وأحييته بنفخ الروح فيه وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته، فقعوا له فخروا له ساجدين تكريمة وتبجيلا، وقد مر الكلام فيه في البقرة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر تعظم وكان، أي صار من الكافرين باستكباره أمر الله واستكباره عن المطاوعة، أو كان منهم في علم الله تعالى. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأم، والتثنية لما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل، وقرئ على التوحيد بيدي، وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستدعي للتعظيم أو بأنه الذي تثبت به في تركه، وهو لا يصلح مانعا إذ للسيد أن يستخدم بعض عبيده لبعض سيما وله مزيد اختصاص. استكبرت أم كنت من العالين؟ تكبرت من غير استحقاق، أو كنت ممن علا واستحق التفوق؟ وقيل استكبرت الآن أم لم تزل كنت من المستكبرين، وقرئ استكبرت بحذف الهمزة بدلالة أم عليها أو بمعنى الإخبار. قال أنا خير منه إبداء للمانع، وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين دليل عليه وقد سبق الكلام فيه. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فاخرج منها أي من الجنة أو من السماء أو من الصورة الملكية، فإنك رجيم مطرود من الرحمة ومحل الكرامة، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. مر بيانه في الحجر. قال فبعزتك فبسلطانك وقهرك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الضلالة وأخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القراءتين. قال فالحق والحق أقول، أي فأحق الحق وأقوله. وقيل الحق الأول اسم الله ونصبه بحذف حرف القسم كقوله إن عليك الله أن تبايع، وجوابه لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وما بينهما اعتراض، وهو على الأول جواب محذوف والجملة تفسير للحق المقول، وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء، أي الحق يميني أو قسمي أو الخبر، أي أنا الحق، وقرئ مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله كله لم أصنع، يعني علي ذنب، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبان كله لم أصنع. ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيد، وهو سائغ فيه إذا شارك الأول، وبرفع الأول وجره ونصب الثاني، وتخريجه على ما ذكرنا، والضمير في منهم للناس إذ الكلام فيهم، والمراد منك من جنسك ليتناول الشياطين، وقيل للثقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي القرآن أو تبليغ الوحي، وما أنا من المتكلفين من المتصنعين بما لست من أهله، على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوة وأتقول القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي إن هو إلا ذكر عظة للعالمين للثقلين، ولتعلمن نبأه، وهو ما فيه من الوعد والوعيد أو صدقه بإتيان ذلك، بعد حين بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام، وفيه تهديد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة صاد كان له بوزن كل جبل، سخره الله لداود 10 حسنات، وعصمه الله أن يصر على ذنبه صغير أو كبير. حديث موضوع لا أصل له. نعود لما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. عندما يعذب الله سبحانه وتعالى الطاغين في يوم القيامة في نار جهنم، عندما يكونون في الدرك الأسفل منها، يقول الطاغون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ما لنا لا نرى فقراء المسلمين الذين كنا نسترذلهم، كنا نسخر منهم، كنا نتخذهم سخريا في هذه الحياة الدنيا، كنا نسخر منهم، أليسوا معنا في هذا المكان أم زاغت أبصارنا؟ فإننا لا نراهم، أي ربما حدث هذا وحدث هذا، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عندما زاغت أبصارهم وقصرت أنظارهم عن رثاثة حال المؤمنين، عند ذلك يحكون أمرهم في هذه الدار التي عذبهم الله سبحانه وتعالى، لابد أن يتكلموا، لابد أن يتخاصموا، لابد أن يعرفوا مصيرهم الذي وقعوا فيه، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فيما كان يجري بينهم في الدنيا، وفيما كانوا يقولون، وفيما كانوا يسترذلون، وفيما كانوا يستهزئون، وفيما كانوا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الخطاب من الباري تبارك وتعالى لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: قل يا رسول الله إنما أنا منذر أنذركم عذاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام شأنه نذير وبشير، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، ينذر المشركين ويبشر المؤمنين، وحقيقة دعوته أنه يبين لا إله إلا الله. لذلك قال الله عز وجل: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله. لا إله إلا الله، إله لا يقبل الشركة، إله لا يقبل الكثرة، إله لا يقبل التعدد. قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. واحد في ذاته، واحد في صفاته، لا يتكرر، بيده كل الأمور، يقهر كل شيء إذا أراد. هو رب السماوات، هو رب الأرض، هو رب ما بينهما، خلقها، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، إليه يعود الأمر كله، هو العزيز الغالب الذي لا يقهر، وهو القهار، وهو الغفار سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا في وصفه: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز. لا يغلب إذا عاقب سبحانه وتعالى، وإذا أراد المغفرة فبيده الأمر كله، يغفر ما يشاء. وما بين كلمة وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، ترى أن الله سبحانه وتعالى يقرر أوصافا عظيمة. أولا مسألة التوحيد لله عز وجل: لا إله إلا الله، ما من إله إلا الله. المسألة الثانية الوعد والوعيد، الوعد للمؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والوعيد للكافرين الذين يقولون في جهنم: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. سماهم الله عز وجل أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هؤلاء لهم الوعيد للمشركين. لذلك الله عز وجل ينذرهم في الدنيا قبل أن يعذبهم في الآخرة. قل هو نبأ عظيم، ما أنبأتكم به، ما أخبرتكم عن طريق الرسول، نبأ عظيم. رسول الله نذير ومبين، ويبين العقوبة ويبين شأن الدنيا كلها من آدم عليه السلام وإلى نهاية الساعة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، لماذا تغفلون؟ ألم يعطيكم الله عقلا تفكرون فيه؟ ألم تقم الحجة الواضحة على التوحيد؟ ألم تقم الحجة بهذه النبوة؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لذلك إن الذي يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل أمي لا يعلم الكتابة ولم يطالع الكتب القديمة ولم يقرأ على يد أساتذة ومعلمين، إن ذلك جميعا إنما هو وحي يوحى إليه، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فلما بين الله عز وجل أن هذا الأمي الذي أوحى إليه هو خاتم النبيين والمرسلين، وهو الذي ينقل الخبر عن رب العالمين ويؤيد ذلك بالمعجزات الباهرة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يذكر لنا ربنا عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده من طين، من حمأ مسموم، من تراب. إذن خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه وقال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ويرى بعض علمائنا في هذه الآية التقدير في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كأن الملائكة تسأل الله عز وجل سؤالا مقدرا هنا، يا رب ما شأن هذه الخليفة؟ وصف الله سبحانه وتعالى شأنها في الدنيا وماذا تفعل، فعلمت الملائكة، والملائكة لا تعلم الغيب، إذن أخذت العلم من الله عز وجل، فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وربنا عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجدوا لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس فلم يسجد واستكبر وكان من القوم الكافرين. وقد يقول قائل إن الله عز وجل قال للملائكة ولم يقل لإبليس، وهذا خطأ كبير، لأن القرآن كله جملة واحدة، لأن الله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وكأن الأمر صدر بجهتين اثنتين. الأمر الأول صدر للملائكة الكرام، والأمر الثاني صدر لإبليس أن يسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وهذا صريح في كتاب الله عز وجل. لذلك يرى العلماء أن هذا الاستثناء استثناء منقطع، ومعنى الاستثناء المنقطع أن المستثنى منه غير المستثنى، كما نقول جاء القوم إلا حمارا. لكن لما كان إبليس كان أولا، وما زال إبليس من الموحدين، لكنه من المستكبرين، لكنه من الطاغين، لكنه من الذين حق عليهم عذاب رب العالمين. قال ربنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس كما ورد أيضا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سبب ذلك أنه استكبر، فالكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني منهما قصمته ولا أبالي. لذلك الكبرياء داء عظيم موصل إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. كل من يتكبر إنما يتبع إبليس في هذه الحياة الدنيا، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ هنا جاء الخطاب لإبليس وخطبه الله عز وجل، خلق خلقته بيدي من غير توسط أب ولا أم. يبين الله سبحانه وتعالى فيه مزيد قدرته، فأنت لماذا تنكر السجود له، ولماذا لا تسجد، ولماذا لا تأتمر بأمر الله عز وجل؟ فبين أن التكبر الذي حصل عنده إنما سببه شيء واحد، ما هو؟ اختلاف المعدن، اختلاف الأصل. قال أنا خير من ثلاثة مهلكة للعبد، أنا ونحن، نعم، ومعي وعندي، نعم. قال أنا خير منه، بدأ بإظهار المانع، أنا خير منه، خلقتني من نار، معترف بخلق الله عز وجل له، وخلقته من طين. هل هذا سبب من أجل أن تتكبر وألا تسجد وألا تسمع كلام الباري سبحانه وتعالى؟ لذلك ربنا عز وجل أخرجه من تلك الدار، فماذا قال له؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها، اخرج من تلك الجنة، اخرج من السماء، اخرج من تلك الصورة الملكية، فإن الله طردك من رحمته ومن محل كرامته وصب عليك لعنته إلى يوم الدين، فأنت يا إبليس من المطرودين. فقال بعد أن طرد من رحمة الله عز وجل واستحق لعنة الباري، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يدعو إبليس ربه أن يبقى على قيد الحياة إلى يوم بعث الناس، أن يطيل الله في عمره فأنظرني إلى يوم يبعثون. فاستجاب الله دعاءه فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا استجابة من الله عز وجل لإبليس. فقال إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقسم بسلطان الله وبقهر الله وبعزة الله أنه سيسير طيلة حياته بإغواء الناس أجمعين إلا من عصمهم الله عز وجل من الضلالة، إلا من أخلص الله قلوبهم لطاعته. اللهم اجعلنا ممن أخلصوا قلوبهم لطاعته يا رب العالمين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. قال فالحق والحق أقول، يوجد فيها قراءتان، فإذا كان على النصب أحق الحق وأقول الحق، نعم، وإذا كان الأمر على الرفع فالحق، نعم، وهو يكون عند ذلك على الابتداء. الحق يميني، يعني هذا قسم من الله تبارك وتعالى، وهذا القسم العظيم الذي قال الله عز وجل والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فجهنم دار الظلمة والجنة دار المتقين، هذه لها أهلها وهذه لها أهلها. يقول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه قل ما أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم على دعوتي إلى الله، إلى دعوتي على الحق، إلى تبليغ الوحي، على القرآن الكريم، لا أسألكم على ذلك مكانة ولا أجرا ولا حكما ولا ملكا ولا شيء، وما أنا من المتكلفين، لست أنا من المتصنعين، لا أستطيع أن أتصنع هذا، لا أنتحل نبوة ولا أنتحل قرآنا، هذا القرآن ليس من عندي، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، إن هو إلا ذكر للعالمين، أنزله الله عز وجل عظة للإنس والجن ليهتدي به من اهتدى، وبعد ذلك سيأتي يوم القيامة وسيأتي ستأتي آجالكم وسينفخ في الصور وستبعثون، ويعلم كل واحد بعد ذلك مكانه من وعد أو وعيد، من جنة أو نار، من صدق أو كذب، نعم، بعد الموت، بعد يوم القيامة، بعد ظهور الإسلام، كل ذلك يمكن. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين، عندما تموتون، عندما تبعثون، عندما تعرض الجنة وتعرض النار، عندما تعرض الرحمة ويعرض العذاب، عندما يقوم الناس لرب العالمين، عندما يقوم الناس في صعيد واحد، ولتعلمن نبأه بعد حين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا يا رب العالمين، ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على الطاعة، ثبتنا على الهدى، ثبتنا على صلاتنا، ثبتنا على قول لا إله إلا الله، أمتنا على لا إله إلا الله، احشرنا مع أهل لا إله إلا الله، ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، أحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 81 بعد 500 من تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. ونحن اليوم نبتدئ بسورة الزمر، وهذه السورة ترتيبها في كتاب الله عز وجل 39، أما آياتها 75. قال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة الزمر مكية، إلا قوله قل يا عبادي الآية، وآيها 75 أو 72. بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب خبر محذوف مثل هذا تنزيل الكتاب، أو مبتدأ خبره تنزيل الكتاب من الله، يعني كائن من الله العزيز الحكيم، وهو على الأول صلة التنزيل، أو خبر ثان أو حال عمل فيها معنى الإشارة أو التنزيل. والظاهر أن الكتاب على الأول السورة وعلى الثاني القرآن، وقرئ تنزيل بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أو إلزم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ملتبسا بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهار تفصيله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ممحضا له الدين من الشرك والرياء، وقرئ برفع الدين على الاستئناف لتعديل الأمر، فاعبد الله مخلصا له الدين. لتعليل الأمر وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام كما صرح به مؤكدا، وإجراؤه مجرى المعلوم المقرر لكثرة حجمه وظهور لكثرة حججه وظهور براهينه. فقال: ألا لله الدين الخالص، أي ألا هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة، فإنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والذين اتخذوا من دونه أولياء يحتمل المتخذين من أو المتخذين من الكفرة والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصنام على حث الراجع وإضمار المشركين من غير ذكر لدلالة المساق عليهم، وهو مبتدأ خبره على الأول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بإضمار القول، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم، وهو متعين على الثاني، وعلى هذا يكون القول المضمر بما في حيزه حالا أو بدلا من الصلة، وزلفى مصدر أو حال. وقرئ: قالوا ما نعبدهم وما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله، حكاية لما خاطبوا به آلهتهم، ونعبدهم بضم النون اتباعا أو اتباعا، فيما هم فيه يختلفون من الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل النار، والضمير للكفرة ومقابليهم، وقيل لهم ولمعبوديهم، فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم، إن الله لا يهدي لا يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب كفار، فإنهما فاقد البصيرة. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعموا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوقه، لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين ووجوب إسناد ما عدا الواجب إليه. ومن البين أن المخلوق لا يماثل الخالق فيقوم مقام الولد له، ثم قرر ذلك بقوله سبحانه هو الله الواحد القهار. فإن الألوهية الحقيقية تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية، وهي تنافي المماثلة فضلا عن التوالد، لأن كل واحد من المثلين مركب من الحقيقة المشتركة والتعين المخصوص، والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد. ثم استدلنا على ذلك بقوله: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يغشي كل واحد منهما الآخر كأنه يلف عليه لف اللباس باللابس أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة أو يجعله كأرا عليه كرورا متتابعا تتابع أكوار العمامة وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى هو منتهى دوره أو منقطع حركته ألا هو العزيز القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء الغفار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها استدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي. إلى آخر الآيات التي ستأتي معنا في سورة الزمر ونعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة. سورة الزمر تسمى أيضا هذه السورة بسورة الغرف لقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف، وكما قلت إن التسمية توقيفية ولا يجوز لنا أن نغير في أسماء السور، اللهم إلا إذا تذاكرنا مع بعضنا فقلنا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا لنتذكر اسم تلك السورة. هذه السورة نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إذن فهي سورة مكية. أما بالنسبة لعدد آياتها ففي قراءة حفص عدد آياتها 75، وقيل هذه الآيات عدد آياتها 72، وقيل 73، والخلاف ليس في المعدود إنما الخلاف في طريقة العدد. فمثلا عند قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، بعض القراء يجعل رأس الآية هنا، وأيضا في قوله تعالى مخلصين له الدين، وفي قوله تعالى فيما هم فيه مختلفون إلى غير ذلك، فإن هذا الخلاف هو الذي يحدث في طريقة التعداد. أما الكلمات والحروف فلا فرق ما بين قراءة وقراءة على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله تبارك وتعالى يخاطب عباده بهذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يخاطب الله عباده بالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بواسطة الأمين جبريل، والله يخاطب عباده فيقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كأنه يقول لنا مشيرا إلى هذا الكتاب العظيم هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أو هنالك وجه آخر، تنزيل الكتاب كائن من الله العزيز الحكيم. إذن تنزيل مبتدأ ومن الله متعلق بالخبر المحذوف أي تنزيل الله حاصل كائن من الله العزيز الحكيم، وأي حالة كونه أيضا هو من عند الله تبارك وتعالى. وهنالك من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب وكأن المسألة يوجد فيها فعل محذوف تقديره اقرأ أيها المتفكر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلزام أيها المؤمن هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك هذا الكتاب ملتبسا بالحق بسبب إثبات الحق وإبطال الباطل. إنا أنزلنا إليك الكتاب من أجل أن يظهر الحق وأن يفصل الحق وأن يبين الحق وأن يزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فاعبد الله مخلصا له الدين. إنك عبد خلقت من أجل العبادة، إنك مخلوق، قال الله عز وجل فيك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ومعنى هنا ألا تشرك بالله شيئا، أن تقول لا إله إلا الله، أن تبتعد عن الرياء وعن الشرك، لأنه لا خالق إلا الله ولأنه لا معبود إلا الله تبارك وتعالى. فاعبد الله مخلصا، مخلصا له الدين. فهذه إنما تكون الإخلاص يكون في دين الله تبارك وتعالى. وهنالك قراءة فاعبد الله مخلصا له الدين، أي الدين والطريقة والأمر لله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب مقرر لتوحيد، مقرر لتوحيد الله عز وجل، كثير الحجج وكثير البراهين، له الدين. ثم قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بعد أن ذكر الله عز وجل أن الذي يجب علينا أن نخلص له في الطاعة وأن نخلص له في العبودية وأن نفرده بصفات الألوهية المطلع على أسرارنا والمطلع على ضمائرنا الخالق لنا الذي يجب علينا أن نسير على هذا المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به. ثم ذكر الطرف الآخر فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني اتخذوا من دون الله عز وجل، اتخذ الكفرة، اتخذ الملحدون، اتخذ الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى أولياء، سواء اتخذوهم من الكفرة من بني جنسهم أو اتخذوهم من الأصنام أو اتخذوهم من الملائكة أو عبدوا عيسى عليه السلام أو إلى غير ذلك لكثرة المشركين بالله تبارك وتعالى. يقولون كلهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا قولهم وهذه عقيدتهم، فالله عز وجل يقول فيهم إن الله يحكم بينهم، إن الله يحكم بينهم، معنى ذلك الله عز وجل إليه المرجع وإليه المصير، فهذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله. فهؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى إنما مآلهم إلى عذاب الله عز وجل، إلى أن يكبكبوا في نار جهنم، إلى أن يكون وقودها الناس والحجارة، أعدت إذن لهؤلاء الكافرين الذين اتخذوا آلهة دون الله عز وجل أو أشركوا بها ربهم تبارك وتعالى. وكأنهم قالوا لهم ما نعبدهم، أو قالوا ما نعبدكم مباشرة لأصنامهم إلا لتقربونا إلى الله. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول لهم عندما قال والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين لهم ما نعبد أو قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. بأي شيء يختلفون؟ يظنون أنهم من أهل الجنة وغيرهم من أهل النار، فالحكم إنما يكون للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من المحق بإدخال الجنة؟ من المبطل؟ إذن في هذا فإنهم يرجون شفاعتهم يوم القيامة، لكنهم يلعنونهم ويطردون من رحمة الله تبارك وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قرر الله عز وجل قوله إن الله يحكم بينهم أي بالحق فيما هم فيه يختلفون. ثم قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الكاذب، إن الكفار وهو صيغة مبالغة من كافر، الكاذب والكافر حقيقة هما شيء واحد، كل واحد منهم فاقد البصيرة لا يعي الحقيقة تماما، يكب على وجهه. إذن من هو كاذب كفار؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. زعموا أن لله ولدا، زعموا أن الله اتخذ الملائكة إناثا. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا كما زعموا لكان له الاصطفاء مما يخلق، فلا موجود سواه ولا خالق سواه. ولذلك إن الله عز وجل واجب الوجود، ولا يمكن أن يكون شيء آخر واجبا للوجود، فكيف يكون له الولد؟ نعم إن الولد يحتاج إليه من أجل العجز، والله قوي قادر قهار. إن الولد يحل محل الوالد عندما يموت الوالد، والله حي باقي لا يموت. إن الولد يستعان به ويعمل من أجله، فهل يماثل المخلوق الخالق؟ فهل يقوم الولد مقام الوالد؟ لذلك كل ذلك لا يكون. لذلك نزه الله نفسه، والمؤمنون ينزهون الله عز وجل فيقولون سبحانه تنزه الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد القهار. إن الألوهية الحقيقية تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية، وهذه الوحدة الذاتية تنافي المماثلة، والولد إنما يماثل الوالد، فكيف يكون هنالك واجبان في وقت واحد؟ أبدا، كل ذلك غير ممكن، وهذا يدل على تنافي المماثلة فضلا عن التوالد. لذلك ربما يصبح كما يقولون كل واحد من المثلين مركب من حقيقة مشتركة. أما كون الله عز وجل قهار، هذه القهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد. كونه قهار لا يحتاج إلى ولد، أما الذي يزول هو الذي يحتاج إلى الولد، هو الذي يحتاج من يحمل اسمه ويأخذ تركته ويعمل في عمله ويتابع مسيرته في هذه الحياة الدنيا. والله له صفة القاهرية، له صفة الوحدانية، لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة التي تدل على المخلوقية. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلق السماوات، إن القاهر الخالق للسماوات والأرض، خلقها بالحق لم يخلقها بالباطل، وهذا يدل على قدرته وقوته، واستمرار هذا الأمر يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ لا. إذن الله الخالق، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، ولا يوجد خالق سواه. أعطانا آية من آيات الله عز وجل قال فيها يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. عندما تنظر في المساء هكذا إلى الأفق فتجد كأن الليل يدخل في النهار، وفي الصباح النهار يدخل في الليل، يكور بعضه على الآخر، يغشي كل واحد منهما الآخر، وكأنك تلف عمامة، فكل دائرة إنما تستر الدائرة التي تحتها، وهكذا يبقى الأمر إلى قيام الساعة، يخشى كل واحد منهما الآخر. كأن الإنسان عندما يخشى عليه بلباس، كذلك الليل كاللباس على النهار، والنهار كاللباس على الليل، فالليل يغيب النهار والنهار يغيب الليل، يتابعه كرورا هكذا المرة تلو الأخرى منذ أن خلق الله عز وجل. فإذا أراد الله قيام القيامة أوقف ذلك النظام، وطال النهار وخرجت الشمس من مشرقها إلى غير ذلك من علائم يوم القيامة. ومن أجل أن تبقى الحياة مستمرة ربنا عز وجل سخر الشمس والقمر. الشمس والقمر بدونهما لا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، له دور في كل يوم، له دور في كل شهر، له دور في كل فصل، له أدوار في هذه السنة، ليعود من جديد ليبدأ دوره الآخر. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء بالحرارة والأدوار والفصول والأمكنة ومنافع الناس، فإن الشمس إنما ينتفع الإنسان فيها بالأمور الكونية التي يعود فيها من زراعة وأشباه ذلك، وإن القمر إنما هو تقدير للأوقات، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وسخر الشمس والقمر كل أي كل من الشمس والقمر وكذلك هذه الكواكب جعلها الله تمشي في مسارات معينة وتمشي لأجل مسمى عندما ينقطع دورها وتنقطع حركاتها فيكون ذلك اليوم اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. ثم ختم الله الآية بقوله ألا تنبهوا أيها الناس هو العزيز الغفار. معنى عزيز قادر غالب على كل ممكن، القادر على كل ممكن والغالب على كل شيء الغفار سبحانه وتعالى. فإن الله على كثرة الذين يكفرون به والذين يسيئون إليه بل يسيئون في الحقيقة إلى أنفسهم لا يعاجلهم بالعقوبة، لا يسلب عنهم هذه المنافع، لا يسلب عنهم هذه المصانع أو هذه الصنائع. الله عز وجل ما جعلها للمؤمنين بل جعلها للعموم رحمة منه، وإنما يؤخر العقوبة إلى الوقت الذي يريد أو إلى يوم القيامة. فإن الله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.